آلاف بل عشرات الألوف إن لم يكن مئاتها من الخطباء حول العالم يتناولون اليوم وربما في هذه الساعة في بعض النواحي نفس الموضوعة التي سأتناولها اليوم، كما أعلن عن ذلك وأهيب به ودعي إليه. سنتحدث، سنتكلم، سنفرغ عن أنفسنا أيها الإخوة، نفس اللعبة القديمة الجديدة التي أدمناها ويبدو أننا لم نعد نحسن سواها، أن نتكلم، لأن حياتنا أيها الإخوة يبدو أنها لا تزيد، وأقصد بحياتنا أيها الإخوة الأمور ذات العلاقة بالقضايا الأكثر حساسية وأهمية وشرفا ونبلا وقدسية ذات الدلالة وذات المعنى، لأن حياتنا أيها الإخوة يبدو أنها صارت لا تزيد عن مجرد كلام. الدين كلام، القيم كلام أيها الإخوة، المعاني كلام، الدين كلام ومظاهر وطقوس، أين الفعل؟ أين الالتزام الحقيقي؟ أين الصدقية في حياتنا؟ طبعا بدأت بمثل هذا الفيض من المرارة لأنني ممرور شأنكم تماما، أنتم جميعا وجمعاوات ممرورون وممرورات، الكل يشعر بالمرارة حتى قاع النفس، ولا بد أن يكون وضعنا مرا أيها الإخوة، لأننا نتذوقه كل حين، نتذوق مرارته، نصطلي بناره، فهل ندمن أيضا أو نمارس الإدمان في لعبة مخادعة الذات والكذب على النفس أيضا، ونقول إن الوضع مبشر وإن هذا منتهى المراد من رب العباد وأنه من أحسن ما يكون، ولا داعي للبؤس ولا داعي لليأس ولا داعي لكل هذا الكم وهذا القدر من المرارة؟ لقد مللنا أيضا من الكذب على أنفسنا أيها الإخوة، الوضع مر والوضع قاتم وقابض وبائس جدا أيها الإخوة، للأسف الشديد هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة، لا يستطيع أحد أيها الإخوة أن يدعي سواها حقيقة. اطلعت على قدر كبير من البيانات والخطابات أيها الإخوة والإهابات والإيقاظات والإلماعات أحيانا في كلام بعض الذين أدمنوا الحساب أيها الإخوة، وكثير من قادة هذه الأمة الروحيين والسياسيين والفكريين أدمنوا الحساب، هم أصلا لا يعرفون إلا صنعة أي أو صنعة الحساب، يحسبونها جيدا كلمة يمكن أن تؤثر على مصالحه أو توازناته الشخصية، لن تقال، صدقوني لن تقال، لن يقولها، هو أجبن من أن يقولها أيها الإخوة. هذا ما أدمناه وهذا ما نحسنه تماما، وعلى فكرة ليس لي ولا لكم ولا لكنا أن نستشعر شيئا من الراحة لأننا نرمي بأحجارنا الآخرين، نحن من هؤلاء الآخرين، لست استثناء، لست ولست ولست، ليس واحد منا استثناء أيها الإخوة، لأننا أدمنا أيضا أن نعلق كل أخطائنا كل كوارثنا كل مصائبنا وبوائقنا على مشاجب بأعيانها، مرة على مشاجب الحكام أيها الإخوة والسلاطين، بلا شك يتحملون جزءا عظيما جدا من أوزارنا، ولا يحملون أوزارنا مع أوزارهم، ولا يسألون عما كانوا وما هم أيضا عليه من الإجرام والطغيان والتفريط بكل ما هو مقدس ونبيل من حقوق هذه الأمة، التفريط وبيع مصير هذه الأمة، ارتهان مصائر مئات الملايين من أبناء وبنات هذه الأمة، بلا شك لسنا نشك في هذا، ولن نكون مداجين أو منافقين أو سياسيين دبلوماسيين نحسبها جيدا لئلا نقول هذا، سنقوله، ولكن هو في نهاية المطاف لن يؤثر قيد أنملة في عروشهم لأنه كلام، ويعلمون أن هذه الأمة لا تحسن إلا الكلام، كلام يزيدها خبالا لأنه يفرغها. هذه الأمة أيها الإخوة كما ألحظ وتلحظون يبدو أنها تشعر بالراحة بعد أن تتكلم، أدت ما عليها انتهى، الآن يهيبون بنا ونهيب بأنفسنا وبإخواننا أن نتكلم عن مستقبل القدس الشريف، عن مستقبل المسجد الأقصى على كف عفريت، مستقبل المسجد الأقصى على كف 100 مليون عفريت، والله العظيم ما من ضمانة لا من قدر ولا من نص ديني ولا من أمة ولا من حكام ولا من محكومين ولا من علمانيين ولا من إسلاميين ألا تحيق بهذا المسجد المقدس والقبلتين وثالث الحرمين الشريفين أعظم الكوارث. أن نستيقظ كما قيل 100,000,000,000 مرة أيها الإخوة ذات صباح، لعل هذا الصباح لا قدر الله أصبح قريبا جدا أيها الإخوة، ونسمع بالمسجد الأقصى الذي سوي بالأرض أيها الإخوة أصبح أنقاضا انتهى. طبعا الآن تغضبون على عادتنا في الغضب المزيف والخادع، لا لن يكون هذا. ماذا سيكون لو كان هذا؟ وعلى فكرة الآيات التي افتتحت بها الخطبة اليوم والتي أدمنا أيضا الاستنجاد بها وتلاوتها واستدعاءها، لأنها تعطينا قدرا كبيرا من الأمن والطمأنينة على مستقبل مقدساتنا، على مستقبل المسجد. الآية تقول إذا أخذناها بظاهرها المسجد سيهدم. إذا أردنا وأصررنا أيها الإخوة على أن الإفساد الثانية لما تقع بعد أو لم تقع أصلا وستقع، ولعلها في هذه السنين أو الأيام من يدري ربما الساعات، إذا أصرنا على ذلك وأكدنا أن هذا هو الفهم الإعجازي، باب الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم، هذه من الصناعات التي أدمناها الآن، الإعجاز العلمي والاقتصادي والتشريعي والتاريخي والحضاري والكلام الفارغ إلى آخر القائمة الفارغة أيها الإخوة، أمة لا تحسن إلى الكلام، من باب الإعجاز التاريخي أيها الإخوة. الآية تقول المسجد سيكون مكانه شيء لابد أن يدمر، سيدمره عباد الله المسلطون على بني صهيون، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما الذي سيدمر في المسجد إذن؟ البناء الجديد، هيكل هؤلاء المهووسين المتطرفين الدينيين المعتوهين سيدمر. الله يقول سيدمر شيء تدميرا من عند آخره. ما هو الذي سيدمر إذن؟ سندمر نحن، سيدمر عباد الله المسلطون على بني صهيون الغاصبين الواغيين، سيدمرون الأقصى مثلا؟ مستحيل. سيدمرون إذن إيه؟ إذا قلنا إن هذا هو التفسير لست أقطع بهذا، هناك من المفسرين وهم ثلة محترمة ومقدورة أيها الإخوة تقول لا، كلتا الإفسادتين قد وقعتا ومضتا. وجه لا نريد أن نعول كثيرا على فهومنا المنتفخة والمتغطرسة للنص، دائما ندعي أن النص يقول هذا، قل هذا ما أفهمه، لا تقول النص يقول هذا، لا تحل على الله دائما وأبدا وعلى القرآن الكريم وعلى رسول الله، الرسول يقول هذا، الدين، وباسم أن الدين يقول هذا تقتل إخوانك، باسم أن الرسول أمر بهذا تذبح الناس. لقد مللنا هذه اللعبة السخيفة، كل شيء بدأ يضيع أيها الإخوة، يتسرب من بين أيدينا باسم الدين، باسم أن الله قال والرسول قال والفقه يقول والعلم يقول، ليس هكذا، ينبغي أن نكون أكثر اتزانا. على كل حال أيها الإخوة، لا قدر الله ولا سمح، لكن ما من ضمانة، لو حصل هذا ماذا سيحصل؟ لن أحدث بردود أفعالنا ما شاء الله من جهتنا نحن، هذا لا يعنيني والمفروض ألا يعني واحدا منا، والله العظيم لا يعنينا أيها الإخوة أن نحدث بما عساه يكون رد فعلنا من منظورنا نحن، ينبغي ألا يعنينا. لماذا؟ لماذا؟ وأهل البيت أدرى بالذي فيه، ولأن أهل البيت أدرى بالذي فيه أيها الإخوة فنحن دارون وعارفون جدا أننا أمة أدمنت مخادعة نفسها. الآن لن نحدث إذن بطريقة صحيحة ما الذي سيكون، سنفترض أن إسرائيل إن دمرت الأقصى سندمرها عن بكرتها، ستدمر الأقصى ولن يحدث هذا، نعرف أنفسنا ونعرف مقدراتنا ما شاء الله، ونعرف مدى الحرية والعنفوان الذي نتمتع به، الشعوب أيها الإخوة المستذلة المهانة التي لم تفلح أصلا في تحرير أنفسها من طواغيتها الصغار أو الكبار، لم تفلح وهي تتدهور يوميا وتنحط ساعاتيا. هذه الشعوب قبل 50 سنة كنا في القمة، قمة القمم، كان هناك نفس قومي لا يعجب الإسلاميين طبعا بطبيعة الحال، لعبة سقط فيها القومي كما سقط فيها الإسلامي معا وفي نفس الوقت، كان قضية الإسلامي ألا يحارب إلا القومي لأن القومية العربية كفر، شيء مستورد، شيء لا تتطلبه المرحلة، لا نريده. ماذا تريد؟ يريد أن يتحدث باسم خلافة المسلمين ضربة واحدة، كأن المسلمين أمة واحدة ما شاء الله، لا تتقاسمهم أي نزعات ولا نزغات ولا مذهبيات ولا مصالح ولا حدود جغرافية ولا أي شيء، أمة واحدة تعيش في خياله في وهمه، لذلك معركته العتيدة ضد القوميين والقومي معركته ضد الإسلامي، كأن القومية أصبحت أيديولوجيا، القومية لا يمكن أن تكون أيديولوجيا أصلا، لا يمكن، القومية تحتاج إلى تعبئة ايديولوجيه، لكن هي ليست ايديولوجيا يا اخي، مش ممكن يا جماعه. لكن هذا ما فهمه الاسلامي والقومي بعد 40 سنة من النضال المتبادل ضد الذات، لانه في عندنا عقل، في عندنا منظرون كبار في الاسلاميين كما في القوميين ما شاء الله، ونحن الشباب والصغار من امثالنا رعاع قطعان تساق الى مذابحها او الى مذبحه الامه والقضايا والتاريخ والمصير. اذن ليس من صالحنا ان نخدع انفسنا في هذه اللحظه العصيبه الاكثر حراجه ايضا، او من بين اللحظات الاكثر حرجه. كل تاريخنا المعاصر محرج جدا جدا ايها الاخوه، غير باسم، تاريخ خابط وقادم واسود مظلم للاسف الشديد، والامه تدفع الثمن. وهناك دائما من يرقص على جراحنا، هناك دائما من ياكل ايها الاخوه بدمائنا باشلائنا، وعلى جميع المستويات ومن جميع الطوائف ومن جميع الجهات، هناك من ياكل بنا وعلينا وهو يلعب اللعبة جيدا ويحسنها. هناك من يتمنى أن تقع كوارث لكي يستفيد بطريقة أو بأخرى. شيء عجيب يا أخي. لكن لا أقول شيء محير كما قلت قبيل قليل، ولا شيء غير مفهوم كما اعتدنا أن نقول، لا، مفهوم جيدا. هذا من مفردات مخادعة الذات. ما الذي يحصل؟ نقول هناك أسرار الغاز، كان الموضوع إيه؟ موضوع يعني إيه؟ الغاز محير من تخصصات الباراسايكولوجي أو السحر الأسود ربما، أو القبالة الصهيونية. ما المحير؟ ما في شيء محير، الأمور كلها أوضح من أن توضح لو أردنا أن نكون صريحين أيها الإخوة مع الحقيقة، قبل أن نكون صادقين مع أنفسنا مع الحقائق. لا نشوه الحقائق، لا نغتصب ونستكره الحقائق أيها الإخوة، ونستنتج حقائق غير شرعية للأسف الشديد، نعيش عليها، نقتات منها، نغذي أوهامنا وأحلامنا وخداعنا وأكاذيبنا وعصابنا الجماعي. مصابون بحالة عصابية تجعل علاقتنا بالواقع مشوه، يوشك أن تكون هذه الحالة العصابية ذهانية، شيزوفرينيك، فصامية، ممكن ننفصل عن الواقع بالكامل كما يفعل بعض الناس، ومن بينهم متدينون ينفصلون عن هذا الواقع بالكامل، يعيشون في واقع مختلف تماما أيها الإخوة، ويبنون أي قصورا ومدنا وخلافات وأحلاما كبيرة طازجة طرية لذيذة جدا كأحلام النائم، ويعيشون فيها ولا علاقة لهم الواقع، حتى يدهسهم هذا الواقع، حتى يهرسهم، حتى يسحقهم هذا الواقع، لعلهم يستفيقون وربما لا يستفيقون. لا، كفى، كفى مخادعة. أنا أحب أن أحدث نوع من الحدس فقط، من الخرص والتظني بما عساه يكون رد فعلنا أو رد أفعالنا من منظور عدونا. يا ليت تطلعون على دراسات، هناك بعض الدراسات للأسف، لكن نحن أيضا عازفون عن قراءتها، لا نحتاج. هذه أمة عبقرية يا جماعة، أمة لم يخلق الله لها مثيلا، الأمة الأوحد في العالم، أذكى أمة وأكثر أمة مثقفة. الذي لا يفك الخط يستطيع أن يعطيك تحليلات للسياسة العالمية، دخائلها، ظهائرها وبطائنها ونهائضها وخوافيها وأسرارها، وهو لا يفك الخط، فقط لأنه يتابع الجزيرة والعربية يستطيع أن يعطيك تحليلات عجيبة جدا جدا. شيء عجيب، هذه أمة استثنائية طبعا، لذلك لا تحتاج، حتى المتخصصون لا يفعلون هذا، لا يقرؤون ماذا يكتب العدو عنه وعنا، لا يقرؤون هذا. مجلدات كثيرة، دراسات، دراسة صهيونية أيها الإخوة في أكثر من 20 مجلدا ضخما عن مستقبل إسرائيل في العالم، في عالمها بالذات الشرق أوسطي، على العرب المسلمين في 20 سنة المقبلة، كانت 20 سنة إلى 2020 كانت، ما ظلش منها 10 سنوات، لم نكد نسمع حتى بهذه الدراسة. من يترجمها؟ من يقرأها؟ من يحمل بها؟ لماذا لا نحتاجها؟ لا نحتاجها أكثر ما نحتاج، نحتاج هذه الدراسات. تعرفون لماذا؟ لأن عدونا صادق الصدق كله في معرفتنا بقدرنا وبحجمنا، ومعرفة واقعية لئلا ينغش أيها الإخوة، لكي يعرف أين يضع قدمه، كيف يخطو، ولذلك هو واقعي تماما، يقدر قوتنا أن وجدت كما يقدر ضعفنا، من غير توهم، من غير خداع، يحترب بالحقائق كما هي يريد. ولذلك علينا أن نحدث أفعال هذا العدو أيها الإخوة، هذه الاعتداءات المتكررة، هذا التهويد المستمر الشرس الساحق الماحق للقدس الشرقية، القدس الشرقية، إخراج الناس من بيوتها، سرقة أملاك الناس وبيوت الناس، تحويل مستقبلهم إلى تعاسات متصلة من غير حليجة، ومن غير أن يحرك أحد ساكنا. والذي يحرك ساكنا أيها الإخوة يحرك بطريقة لا تهتز لها حتى أي جناح فراشة، لا أحد يشعر به المسكين. والآن يريدون أن يجسوا النبض، نريد أن نبني هيكلنا. عشرات الجماعات المتطرفة، هذه المرة بحماية من الشرطة الصهيونية، شرطة الاحتلال، وضرب الغازات المسيلة للدموع أيها الإخوة، والطلقات المختلفة، وفي وسط الحرم المسقوف يفعلون هذا جهارا نهارا عادي. فعلها شارون قبل ذلك واندلعت انتفاضة الأقصى المباركة، والآن يخططون لشيء آخر. هم يعلمون ردود أفعالنا كما أحدث والله أعلم ستكون على هذا النحو، من باب قياس الغائب على الواقع، على الشاهد يخون على الواقع، على ما وقع. وبالعكس الأمة يبدو أنها في كل سنة تنحط مزيدا انحطاط. قبل 50 سنة كانت لنا أحلام قومية، أحلام ثورجية، أحلام تحررية حقيقية، أحلام دينية كبرى باستعادة خلافة الإسلام التي نقضها سيء الذكر أتاتورك. واليوم نناقش مشاكل من نوع آخر مختلف تماما، زنا المحارم. انتبهوا حتى تعرفوا أين صرنا. زنا المحارم، عدوان الآباء على بناتهم، الأعمام على بنات إخوانهم أيها الإخوة، الأبناء على أمهاتهم، شيء لا يصدق. عشرات آلاف الحالات، السرقة والفساد الكوربشن الذي ضرب بأطنابه أبدا، أصبح هو القاعدة. فساد تقريبا ليس هناك استثناء لدولة عربية، الرشاوة والفساد والمحسوبيات والكذب سرقت كل أتعاب الأمة، كل مشاريع الأمة أيها الإخوة، كل تراث الأمة التحديثي، كل المشاريع في رأسها حتى مشروع التعليم والتربية سرق خصوص. الجامعات أصبحت خاصة، الدروس الخاصة، كل شيء مسروق الآن، انتهى. فساد عجيب غريب. والآن تطلع لك أي أجيال، تخرج لك أجيال أيها الإخوة يحملون أعلى الشهادات ولا يكادون يكتبون إملاء صحيحا. لماذا؟ لأنه إذا سرق كل شيء أيها الإخوة وخصص، وأصبح دكاكين وقطاعات خاصة، إذن كل شيء هو مسلع، لا أقول قابل للتسليع، هو سلعة تعرض. الشهادات العليا تعرض، المناصب تعرض، العمائم واللحى تعرض، المنابر تعرض، كل شيء معروض للبيع ولكل شيء ثمن. أن تصبح نائبا في البرلمان، أن تصبح وزيرا حتى في وزارة السيد فلان الفلاني الدكتور، كل شيء معروض بثمنه. ادفع وتحصل على ما تريد، وتذهب الأمة وتذهب مشاريعها ويذهب تاريخها إلى مليون جحيم. وانتبهوا لا تشعروا بالراحة أيضا كما لا أشعر بها، ليس هذا حال فئات مخصوصة، هذا حال الجميع إلا من رحم الله. خذ أي شئت، أي شئت، قل بيدك هكذا، وخذ شخصا معين هو مرشح بنسبة لا تقل عن 90% أن يكون ذلكم الفاسد الكبير لو واتته الفرصة. انتبهوا أن يكون ذلكم الطاغوت المجرم قاتل القلب الجاف الغليظ لو واتته الفرصة. لست أكذب على نفسي وعلى الواقع، ماذا؟ هذا ما أشعر به، هذا ما أشعر، لم أقم بدراسات استقصائية ولا استقرائية، لكن هذا ما نراه يوميا في المساجد، نراه في المؤسسات التعليمية، نراه الاقتصادية، نراه في الشارع، نراه في البيوت، نراه في علاقاتنا مع بعضنا البعض، أزواجنا وزوجات، أصدقاء أيها الإخوة وأصدقاء، أساتذة وتلاميذ، نراه، نلمسه دائما في كل مكان، شيء لا يكاد يصدق. ونقع في التناقض ونكذب على أنفسنا. في دراسة أجرت في دولة عربية محترمة كبرى، كانت النتائج لا أقول محيرة، مفهوم، لأن التعليم مفهوم، ولكن صادمة لأنها متناقضة تماما. صيغة أسئلة بطريقة معينة أيها الإخوة، إن أجيب عنها بالإيجاب كان المحصل أيها الإخوة أن الشخص المستطلع رأيه المستبان عن موقفه ليس عنده انتماء وطني. إذا أجاب عنها بالإيجاب، نعم أريد هذا، أحب هذا، أحب الهجرة، أحب أن أقيم في الخارج، أحب أن أحصل على جنسية، أحب كذا، واضح. صاغ علماء نفس علماء اجتماع، والعجيب جدا أن معظم من استطلع رأيهم أجابوا بالإيجاب، نعم نريد هذا، نريد هذا. طبعا سيهرب من الجحيم الذي يعيش، هو يعيش في جحيم، هو ينبغي أن يعمل ويشتغل 18 ساعة على الأقل لكي يوفر رغيف العيش وسترة العورة لأولاده لعائلته المسكين. وضع كابوسي، وضع مخيف حقير جدا جدا. وهناك أصحاب المليارات الذين يثرون في سنوات ربما في أشهر. كيف أثر هذا الصعلوك؟ بسرعة شديدة. هناك مسارب وطرق معلومة لأهلها، إن كان من أهله استطاع أن يضرب ضربته ولن يهرب، هو موجود، بالعكس عنده فرصة أن يصبح نائبا في البرلمان أو حتى وزيرا، هذا الصراخ الكبير شيء لا يصدق، شيء عجيب جدا يحصل في هذه الأمة. طيب، وبعد ذلك يأتي سؤال صريح الآن ليس فيه ترك: مدى الوطنية، مدى الشعور بالانتماء للوطن، مدى الاستعداد للتضحية؟ أكثر من 95% عندهم استعداد عجيب جدا جدا. طلعت هذه الأمة الأولى في العالم في وطنيتها. هل أنت مستعد إلى الذهاب إلى الحرب؟ مستعد للذهاب إلى الحرب الآن من أجل بلدك؟ تقريبا كله نعم مستعد الآن، الآن وهنا. سئل نفس السؤال اليابانيون وزواء 6% قالوا لا لسنا مستعدين، لا نريد حربا، لا نريد من أجل وطنك اليابان لست مستعدا. انظروا إلى الصدقية، شعوب صادقة مع نفسها، لا تكذب، وأصل أسى حتى اسمه غير مكتوب، لكن أدمنا الكذب على أنفسنا وأدمنا الكلام. لحكاية حكاية كلام، وأنا أعرف ماذا يريد هذا المستطلع، ما هو ابن بلدي وطنجي مثلي إيه، فلأعطيه ما يريحه، يريد مزيدا من الوطنية سأشربه مزيدا من الوطنية، أنا وطني مستعد أنا أموت. القرآن، إن كنا من أهل القرآن، إن كنا نقرأ القرآن، إن كنا نتتلمذ على القرآن ومائدة القرآن، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لماذا؟ هؤلاء كانوا يتهددون، نريد الحرب، نريد أن نقاتل بأظفارنا وأنيابنا، نريد أن نختلع وأن نمتلخ جذور الشرك من أصولها، نريد نصرة الله والرسول والحق. والله يعلم هذه الأشياء ويعلم حقائق الناس والدعاوى، الانتفاخات البالونية الهوائية الفضائية. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ربوا أنفسكم الآن، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى خزين حقيقي، لا تحتاج إلى كلام. أما إذا كانت حاجتنا كما اليوم، نحن مدعوون أن نتكلم اليوم ونتكلم، إذا كانت حاجتنا إلى الكلام، يا ما أحسن هذه الحاجة. تريد وفاء؟ أعطيك وفاء بالكلام، أنا أوفى الأوفياء لك يا زوجة العزيزة. بكرة يخونها، هو جاء من الخيانة أصلا، الآن كان يخون في المكتب، والآن أوفى الأوفياء، أقسم لك بحياتي، ما شاء الله حياته حياة أنبياء، هذا مقدسة، لماذا تقسم بحياتك أيها الصعلوك؟ أنت يا صديقي أنا أوفى الأوفياء لك. القصة التي سمعت في إحرام الدين، الوفي لصديقه من بعد أن أدبر، من بعد وفاة 40 سنة، أنا مستعد أن أفعل مثلها، أنا أفي لك 400 سنة. كذاب، أمثال هؤلاء. كلام، تريد وفاء؟ أعطيك وفاء. تريد صدقا؟ أعطيك صدقا. تريد جهادا ومكامعة ونضالا وتضحية من أجل الحق؟ أنا شيخ المناضلين، شيخ المضحين بالكلام. تريد تباكي على الإسلام والأمة ومشاريعنا وأوهامنا وأحلامنا؟ أبكي لك، أبكي على المنبر. علينا أن نكذب هؤلاء، علينا أن نكون واضحين وصارمين أمام كل الدعاوى والتمثيل والكذب في حياتنا، لأنه كثير جدا. اليابان أكبر وطنيين في العالم عبر تاريخهم الحديث بالذات، على الأقل تاريخهم الطويل، قالك لا، لا نريد الحرب من أجل بلدك، من أجل بلدك لا أريد، لست مستعدا. وهو يعلم ما هي الحرب، يعلم جيدا. العربي ما شاء الله لا الآن يذهب إلى الحرب، هو يضحي بكل شيء. ولكن أنت في 7 أسئلة أكدت أنك لا تريد الوطن وأنك مستعد الآن وتتمنى ولو فتحت لك أي طاقة في ليلة القدر لما دعوت إلا بها الدعوة أن ينتشرك الله من هذا الحمأ المسنون، وأن تتذوق سمن وعسل أوروبا وأمريكا مع أمثالنا يظنون أننا أحسن منهم بكثير يعني، وأننا مستقرون تماما ونفكر بطريقة سليمة وهانئون وواضعون مطمئنون يعني. لا أدري كيف، لا أدري ما الذي استفدناه حتى من إقامتنا هنا، بماذا خدمنا ديننا، بماذا خدمنا أمتنا، بماذا خدمنا أسرنا وأنفسنا. الشاطر فينا اللي جمع فلوس بس، هذا الشاطر على فكرة، ويعتبر نفسه شاطر كثير، كليفر، ماهر جدا، جمع وخاب، جمعت فلوس وخاب، خسرت دينك وشرفك وصدقيتك، شرف الكلمة، شرف التعامل، خسرت أولادك، أبنائك وبناتك، خسرت زوجتك، خسرت احترامك لنفسك، ماذا كسبت؟ مالا ليذهب الماء إلى الجحيم، وسيذهب إلى الجحيم حقا. الأمور غير واضحة. أحدث أن عدونا سيقول إذا هدمنا الأقصى وسوينا به الأرض سيخرج 100,000 الخطباء يصرخون حتى تنشق عقائرهم، سيضربون بأيديهم المنابر وصدورهم والأرض ويستصرخون بما يعلمون أنه مستحيل، مستحيل. في المقابل الحكومات الرسمية سيسمحون بهذا التنفيذ إلى حين، سيضعون خطة مدروسة لعلها مملاة عليهم. أعطوهم، نحن نعرف درسناهم دراسة كيميائية بشرية، أعطوهم فرصة 4 أيام يصرخون ويزعقون ويصيحون على المنابر وفي الشوارع ويعتصمون ويحرقون العجلات المطاطية، وأعلام إسرائيل احترقت إسرائيل، وأعلام أمريكا احترقت أمريكا أيها الإخوة، وصور فلان وعلان من الزعماء المحليين والقوميين أو الإقليميين عفوا، ما بقي قومية أصلا. أعطوهم هذا وبعد 4 أيام يكونوا قد تنفسوا. ذهب الاحتقان، أعطوهم شيئا آخر، أعطوهم العصا، أعطوا القيادات العصا، وسيبدأ بعد 4 أيام مشوار الاعتقالات. طبعا سيخرج المفتي الرسمي للدولة، غير الوزراء طبعا والمتحدثين والصحفيين الكبار في الحزب، الحاكم والجرائد الرسمية المحسوبة على الحزب الحاكم إلى آخره، يتكلمون عن الصهيونية وعن مشاربها وعن أصولها وعن آمالها وأحلامها المجنونة وعن هوسها في محو العرب والمسلمين ومحو كل المقدسات. وانتبهوا، الدورة القادمة على مكة، على الكعبة الشريفة وقبر محمد صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، الخطر عظيم. سيقولون هذا، ومسموح لهم أن يقولوا هذا كما يقولونه الآن. أنا قرأت البيانات الآن قبل أن أقصى، قرأت البيانات، قرأت بيانات الإسلاميين كبار، جماعات، أحزاب، كل كلام فارغ. نطالب بالاعتصام، نطالب بالتظاهرات، كل كلام فارغ. تعلمون لماذا؟ هذا كله لعب في الوقت الضائع. ليست من هنا البداية. أمة فقدت مصداقيتها وصدقها في كل شيء، كيف تبدأ من هنا؟ مش ممكن أن تقول بداية من هنا يا جماعة. سأكون واضحا، لكن بعد أن نكمل سيناريو الحدس بتفكير العدو، وسيبدأ مشوار الاعتقالات من باب المحافظة على الأمن، أمن البلد وأمن الناس لا يجوز، وبعدين التخريب طبعا. وسترسل الاستخبارات أيها الإخوة أفرادا وبلحة أيضا، مش مشكلة، موجودون هؤلاء كمان بلحة، يرمون بالأحجار الثقيلة وربما حتى بالمولوتوف بعض الجامعات، بعض مراكز الشرطة، بعض الوزارات، بعض سفرات الدول الغربية ملهاش لا ناقة ولا جمل، ربما يعني سفارة النمسا مثلا ملهاش علاقة بالقضية كلها أو السويد أو كذا، يرمونها. مسألة أمنية أصبحت، لابد أن يؤخذ على أيدي العابثين ويبدأ اعتقال هؤلاء وآخرين معهم، وينتهي كل شيء. وتبدأ الفضائيات بعد ذلك تستضيف مولانا العلامة الشيخ الأستاذ فلان الفلاني، والمناضل القدير من 90 سنة الآن من فلسطين المحتلة، مناضل عنده خبرة من أيام الانتداب البريطاني. ماذا تقول؟ ماذا ترى؟ إيش الآفاق؟ مفتوحة مسدودة الآفاق؟ كلام نستهلك الكلام. وسيخرج عليكم شيخ مثلي بعد ذلك يقول الأقصى ليس هو البناء، الأقصى مسجد، الله سماه مسجدا يوم لم يكن هناك بناء لا هذا ولا هذا، المكان مقدس يا جماعة، لو هدم الأقصى وهدمت الكعبة المكان مقدس سنعيد بناءه إن شاء الله. لأن اليهود حيعطوك فرصة بعد، يقولك الآن متأسفون والله نحن ناس محترمون أصحاب ضمير تاريخي وديني، اعتدينا على مقدساتكم، سنعطيكم شطره، أعيدوا بناء الأقصى وبالقبة كمان، قبة عبد الملك بن مروان ما في مشكلة أعيدوها. الآن ما شاء الله سلطتنا في رام الله، سلطة عباس، نكون واضحين، صادقة بشكل غير طبيعي لكن مفهوم، لن أقول غير مفهوم، كريت هذه اللغة أنه غير مفهوم، في ألغاز محير. ما السر؟ قال سر تبحث عن سر أنت يا أخي، خذ السر من أفواه الغربيين، طيب خذ السر من أفواه المتصهينين ومن من أفواه الإسرائيليين أنفسهم، السر هنا، تريد السر أنت؟ تبحث عن السر يا ساحر يا شمان، أنت شمان أنت؟ ليبرمان ماذا قال قبل أيام؟ جيرزن بوست صرح، قال سلطة رام الله سلطة عباس قال هكذا تهدد وتتوعد بأنها ستقدمنا وتشتكي علينا في المحاكم والمحافل الدولية من جراء حربنا على غزة. قالوا هذه السلطة نفسها، أنا أقول لكم، هي التي ضغطت علينا أكثر من أي طرف آخر حتى نذهب في حربنا على غزة إلى آخر المدى. رد عليه عرقاد، قال له أتحداك، أين وثائقك؟ لأنه يكذب، هم يكذبون كثيرا مثلنا، لا يكذبون، حين يتحدث يستطيع أن يفقع عينيك، وعنده الأدلة مصورة ومسجلة، ليسوا كذابين إلى هذه الدرجة، نحن أدمننا الكذب. أنا أقول لكم أكذب الناس، نحن أكذب الناس، أكذب الأمم، أكذب الحكام، أكذب العلماء، أكذب من كتب، فينا الصادقون، فينا الاستشهاديون، فينا عنوان الطهارة لكن قلة، بلاش، لا كذاب. أبقى دور ليبرمان أكبر كذاب عنصري خبيث، خبيث الأصل والفصل، ما في مشكلة. طيب التقرير الذي انتظره العالم حابسا أنفسه، حتى العالم الغربي، مئات البرلمانيين هنا في أوروبا انتظروه، المجتمع المدني في أمريكا وأوروبا بالذات، هنا مئات الآلاف انتظروا هذا التقرير، تقرير اليهودي الجنوب أفريقي، يهودي الرجل، يعني بعيد جدا من تهمة معاداة السامية، مستحيل يهودي، وهو قاض له ماض يشهد بنزاهته وكفاءته وصدقيته القضائية في أكثر من مكان. أيها الإخوة، ريتشارد جولدستون قدم تقريره 576 صفحة، الآن متاح بالإنجليزية على الإنترنت، متاح تستطيع أن تقرأه، وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، بريطانيا التي غرس إسرائيل، قال التقرير جاء متوازنا، تكلم عن انتهاكات حماس لحقوق الإنسان أثناء الحرب، وتكلم عن قائمة طويلة مفضعة راهبة مخيفة علق بعضهم قال توقعنا نحن توقعنا أن تكون هناك مخالفات وجرائم لكن ليس بهذا الكم وإلى هذا الحد. مخيف ما فعلته إسرائيل مخيف جدا. ربما لم يتحدث عن واحد إلى الآن. هذا تقرير إنسان متخصص طبعا هو رئيس لجنة طبعا تقصي وبحث دقيقة جدا متمرسة قائمة طويلة من الجرائم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تلطخت بها أنياب وأظفار إسرائيل. يعني يعتبون علينا كيف يا شيخ إبراهيم أنا شيخ إبراهيم تصف إسرائيل بالوحش قال شيء كبير يعني الآن يعتبوا على جولدستن يا حبيبي اليهود الجنوب أفريقي من جنوب أفريقيا مش إبراهيم من فيينا تكلموا مع جولدستن تكلموا مع 600 صفحة مش معاي تكلموا معاه. والمصيبة يا جماعة وعزمت في المجلس الدولي حقوق الإنسان بجنيف 33 دولة من بين 47 دولة على التصويت لصالح القرار تقرير ريبورت لصالح التقرير. وهذا ستترتب عليه تبعات مخيفة جدا بالنسبة لإسرائيل مخيفة رهيبة. وجاء طوق الإنقاذ سماحا طواعية عن رضا من بريطانيا من نمسا من ألمانيا من فرنسا لا والله من سلطة عباس يطلب هناك مندوبنا خريشة قال لا نطالب تأجيل التصويت على التقرير إلى الدورة المقبلة في مارس 2010 ويأتينا قول مع فيصل القاسم لا نحن أردنا هذا التقرير ودعمنا هذا التقرير ودعمنا جولدستن وما نريده نريد أن هذا التقرير يأخذ يعني مع الكلام حجمه ومداه لكي لا تفلت إسرائيل من العقاب منك ما شاء الله بجهودك أنت العالم كله كان متوفزا 33 دولة تريد أن تدين إسرائيل وأعلنوا بادروا سنصوت لصالح التقرير فلتدن إسرائيل لأول مرة من 60 سنة لا قال لك ممنوع. ويأتي المقرر الدولي أو الدولي الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ريتشارد فولك منصف جدا الرجل وكان منصفا تماما ويعبر عن صدمته مصدوم لم يصدق قال السلطة الفلسطينية سلطة عباس المفروض فيها أو التي من المفروض أنها تدافع وترحى حقوق الشعب الفلسطيني ومظالمه هي التي قدمت طوق الإنقاذ لإسرائيل. قال ماذا أقول قال الرجل بدأ مدهوشا جدا في الجزيرة حي مباشر يتكلم تكلم فترة طويلة ما شاء الله لم يصدق الذي حصل لصالح من وكيف وبأي ثمن يا أخي بأي ثمن. الناس أحرقت في بيوتها يا جماعة أحرقت الناس بالفوسفور ذبحت الناس كل شيء دمر بأي ثمن. قال هناك تخمينات قال ما عنديش مصادر خاصة لكن تخمينات طبعا والشاطر بفهم روح تقصى أنت وزي ما نقول قياس الغائب على الشاهد معروف مش أول مرة. قال هناك تخمينات بأن إسرائيل هددت طبعا في تهديدات صرح بها نتنياهو قال هذا حيكون ضربة قاسمة قاتلة لعملية السلام. يقول فولك بطبيعة الحال العملية التي لم يعد لها وجود. قال تضحكون على من؟ أي سلام؟ كذب. قال ما في سلام أي عمل السلام؟ وين السلام يا أخي هذا؟ أين السلام؟ تعرفون إيش السلام هذا؟ سلام أن تتسيد فئة تتنفذ فئة من أبناء الشعب الفلسطيني إذا بقوا من أبنائه تأخذ عشرات الملايين وتسرق مئات الملايين ما في مشكلة وتقدم مناقصات في دبي غير دبي بمئات الملايين باسم النضال. نضال يا جماعة لابد نكون رأس ماليين مش بورجوازيين رأس ماليين كبارا إقطاعيين حتى نعيد عهد الإقطاع الفوداليزم عشان نخدم بعدين قضيتنا الفلسطينية هنخدم احنا وبعدين يتسيد هؤلاء والمقابل أن تقلم أظفار كل من يقول لا لإسرائيل مش بس المقاومة كل من يقول لا. وشوفوا إيش يحصل في الضفة الغربية من اعتقالات وتكسير وانتهاكات لكل الحرمات لكي ترضى إسرائيل تنسيق أمني كامل وتام شيء لا يصدق شيء غير, غير, غير معقول يا جماعة بس هذا الواقع. وهي جولدستون ما شاء الله عادي قال في تخمينات أن إسرائيل هددت كمان طبعا في تهديد ليبرمان بمعنى ليبرمان لما قال الكلام هذا كأنه بيقول يلا اذهبوا إلى آخر الشوط وأنا سأبرز ما عندي من وثائق سأفضحكم أمام شعبكم سأثبت لهم أنكم أنتم الذين ضغطتم لصالح استمرار الحرب وذبح أهل غزة. لكن ما أروع عنوان مقالة الرائع المنتصب الشامخ عزمي بشارة العار حين يمشي عاريا ما أحسن شيء قرأته العنوان نفسه خلاص يكفي والله لا تحتاج أن تقرأ المقالة. قال خلاص العار حين يمشي عاريا تعرى أصبح العار بلغة شيخنا الغزالي الزمان من 50 سنة عهرا أصبح العار عهرا أصبح ماركة مسجلة بالعكس ربما يشعرون حتى إيه بالفخر أمام أوروبا وأمريكا. ها نحن هكذا تذهب أمتنا للجحيم، يذهب ديننا، مقدساتنا، مساجدنا، دماؤنا، ضحيانا إلى مليون جحيم، نحن هكذا. المهم تخمين بماذا؟ تخمين يا إخواني وأخواتي بأن إسرائيل هددت في مشروع أيها الإخوة لشركة ضخمة عملاقة، شركة هواتف محمولة خليويات يسمونها. بقول شيرت فولك قالوا من غريب المصادفات أنه مالك ورئيس هذه الشركة المليونير الكبير ورجل أعمال الشهير جدا ابن محمود عباس. وإسرائيل هددت قال كما وصلتني الأنباء، ما عنديش مصادر الخاصة، قال هذا بس يقال الآن، بأنه إذا إذا لم تصوتوا ضد تأجيل التصويت على إذا لم تقرروا تأجيل التصويت على التقرير لن نعطي لن نعطي الخطوط لهذه الشركة. معنى هتخسروا ملايين إلكم، هذه مش لشعب فلسطين. لكن أيها الإخوة تقولون عجب، عجب لا يقضى منه العجب ويفرغ كل عجب. سأكذب على نفسي وعليكم إذا قلت لكم أنا تعجبت من هذا، والله العظيم لم أتعجب منه، عادي وبثمن أقل من هذا بكثير أقسم بالله تباع الأمة العربية كلها، ما رأيكم؟ لنكون صادقين، فعلوها ويفعلونها وهم مستعدون. تعرفون كيف؟ يعني هذا فلان الفلاني أو علان العلاني هذا، يعني هو إنسان من المريخ، يعني من زحل، من وين جاء هذا؟ ما هو منا. طيب شوف في أقرب الناس إليك، إيه عادي إنسان يكون صاحب العمر يبيعك بمئة يورو، عنده مصلحة الآن مع فلان، قلت هذا ألف مرة، هكذا أنا أفكر، هيك الله خلقني، ما بعرف ولا أستطيع إلا أن أفكر هكذا، ما رأيكم؟ وينبغي أعتقد أن أفكر بهذه الطريقة، لأنه هذا مش إنسان يعني لأنه اسمه بكرة أنت تصبح وزيرا عادي جدا. في ناس في هذا المسجد التقينا بهم وناقشناهم أصبحوا رؤساء وزارة، رؤساء وزارة في بلادهم عادي، كل واحد ممكن زي ما يقولوا تمسك معاه السنارة وصير شيئا في يوم الأيام عادي، يعني مش شغل كبير يعني، ورئيس وزراء وعم زابر التاريخ والواقع كمان بصير مش هذا منا، هذا الرئيس وهذا رئيس وزارة وهذا كذا منا، هو واحد منا، من أصدقائنا، من إخواننا، من جيراننا. لكن بدنا نشوف أنفسنا، احنا ننظر إلى أنفسنا بنظرة فيها صدقية وشفافية، كيف نحن؟ ماذا نحن؟ كيف نتصرف نحن؟ بنشوف احنا كله، حتى نبدأ بأنفسنا بالمشايخ اللي زينا، مشايخ قال المفروض نقول شيخ أو عالم دين أو رجل دين، يعني كما يقول الغربيون إن نتحدث عن النزاهة الواقعة والممكنة للإنسان في مداها الأقصى، المفروض هيك تقول لي عالم دين متدين، إذن أنت بتتحدث عن الأمانة والوفاء والشرف والنبل والقداسة الإنسانية النسبية في أقصى مدى لها. أي لا، هتشوف من هؤلاء الكذابين، مش كلهم أعوذ بالله، لكن هتشوف منهم الكذابين الذي يكذب على إخوانه وعلى مشائخ أمثاله من أجل درهمات، من أجل مراتب، ومن أجل مرتبات، يكذب وينتحي الأكاذيب ويشهد الله عليها، لكن أقسم على هذا، هذا واقع وعندي أدلة وبراهيني، ويشهد الله أنه كذاب. عجيب، إذا عالم دين كذاب يخرج لك اليوم يعتبر نفسه شوي متوازن، مش مناضل هو ومش ثورجي، بس يعني متوازن، بكرة بعطوه منصبا دينيا في دولته يختلف، سبحان الله مغير الأحوال في 24 ثانية يختلف، مقولاته تختلف، تصريحاته تختلف، لغته التي ينتحلها يخاطب بها الجماهير تختلف تماما، ما رأيكم؟ يريدون أن يقلموا أظفار مثلا مفكر مسلم مناضل ثائر، يتهمونه بأنه ادعى النبوة. كيف طيب؟ كيف ادعى النبوة هذا؟ مثل الباب والبهاء يعني بشكل واضح هيك، ولا مثل ميرزا غلام أحمد القدياني؟ قال لك لا، هو ذكر في محاضرة له أكد كثير أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، الأنبياء هم أبناء الصحراء، الأنبياء نبت الصحراء. طيب، طب ما هذا كل كتب السيرة تذكره، هذا حديث عن رسول الله مشهور جدا. قال لك لا، هو نفسه من الصحراء، إذن يدعي النبوة. ما شاء الله على المنطق هذا، إيش المنطق العجيب هذا؟ طبعا هذا أعظم شهادة تعلق على جبين هذا المفكر المسلم المناضل الثائر. تعلمون لماذا؟ لم يجدوا فيه إلا هذا العبث الذي اختلقوه، لو وجدوه من ناحية أخرى عليه وعليه لا ما رحموه، لا نفخوا في هذا 100,000 مرة، لكن لم يجدوا، لأنه صدقية طهارة ثورية حقيقية، رجل صادق باع نفسه لله، باع نفسه لله ولأمته، لمصير أمته. قال لا، يدعي النبوة، يكذبه شيء لا يصدق يا جماعة، لأنه عنده منصب رسمي بده يحافظ عليه. وانظروا إليهم إذا اختلفوا، وأنا أقول لكم انظروا هؤلاء المنتفعين المصلحجيين، على فكرة المصلحجيون والانتهازيون والنفاعون كثيرون جدا اليوم في أمتنا، هذه الأمة فقدت نظام قيمها يا جماعة. أجلس مع أخي الذي يأتي من فلسطين، من مصر، من العراق، من تونس، من الجزائر، من كل بلد، من ليبيا، يقول لي عجيب الدنيا تغيرت. أكيد تغيرت. يقول لي الناس تغيروا، أصبح منظور الناس ماديا بشكل شرس، شرس جدا. لا تجد أحدا من يحبك لله، ولا من يزورك لله، ولا من يعمل لله، ولا من يقول، ولا من يقعد، ولا من يقوم لله. كل واحد يبحث عن مصلحته فقط، ومن أجل مصلحته تذهب. وطبعا أقول لك، وكل واحد بلا استثناء عنده مجلد كبير، قائمة طويلة من التبريرات، ومطلع نفسه أكبر وفي وأكبر صادق وأكبر صديق كمان، وأكبر نبيل وأكبر مكلم ثري. لا تسمعني شيئا، أرني أصدق. اختبرناك واختبرت وتم اختبارك 100,000 مرة، تضحك على من؟ هذا وضعنا، إلا من رحم الله، كثرهم الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم، اللهم آمين. إلا هذا الوضع العام يا جماعة. لذلك أنا كلما فكرت في هذه الحالة البائسة، والله العظيم أقول لنفسي بكل صدقية، ما في حل إلا أن نبدأ من البداية. والبداية من أين؟ مش من الشعارات، مش من الخطب، مش من الكلام، مش من الأيديولوجيات. أشعر أحيانا أيها الإخوة، مثلا أقرأ المفكر الإسلامي ينتمي إلى دولة معينة، إلى نطاق معين جغرافي، وكان عنده أحلام ثورية تغييرية ممتازة، أيديولوجيا عالية، وبعدين تحقق هذا الشيء في بلده، وإذا بهذا البلد وما في الانتهاكات مستمرة، التخلف مستمر، النصب والانتهازية مستمرة. فحين تعود وتقرأ الكلام تشعر بشعور المحبط، وتشعر بمن ضحك عليه أو كذب عليه، وتقول له جزاك الله خيرا، نيتك صالح يبدو، قلمك جريء، لكن هذا كله أكاذيب، كل كلام فارغ، هذا كلام عورق، هذا تجربة على الواقع. أرني، لا تسمعني، أرني، برهن ما أنت، برهن ما أنت تماما. ولذلك بعض الناس هذه حتى الخطبة تمله، يقول هذا خطاب ما توقعناه، هذا خطاب يعني فلسفي تحليلي سياسي، إيش لا نريد هذا. ماذا تريد؟ أن أصرخ، أن أقوم أصرخ ومزق ملابسي وأدعو إلى الجهاد ومن هذا المنبر الشريف، كلام فارغ، لا نكذب على نفسي. جهاد ومع مين وتحت راية من وين وكيف ومن سيفتح الباب؟ تكذب على ماذا وعلى من؟ لذلك أيها الإخوة، سأحكي هذا الخطبة الثانية في 5 دقائق، لأن هذا موضوع درس الغد إن شاء الله تعالى. هذه الأمة الآن بدأت تبقبق فيها بقابيق، شوف مثل السطح الساكن هيك المتعفن، بس في بقبقة تبقبق كل مرة، تخرج لنا أيها الإخوة كرة هكذا من الفصام، من الذهان، من العصات، من الكذب، الكذب على الله، الكذب على الغيب، من استهبال الأمة، من استغفالها. والأمة مباشرة تزحف وراءها زحفا، لكن زحف وراء السراب، وهذا لا يزيدنا أيضا إلا قعودا وخبالا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في هذه الدقائق، أولا، هل معنى كلامي هذا وكلام أمثالي، إن كان له أمثال وله أمثال بلا شك، هل معنى هذا أن العاقبة لإسرائيل؟ لا والله العظيم، لا والله، مستحيل. العاقبة ليست لإسرائيل، العاقبة للحق. لن أقول لنا، إذا قلنا لنا قد أتحدث بضمير الموجود، لنا نحن وكذا أرواحنا وأبدانا، ممكن لا، مش لنا، ممكن لأحفاد أحفادنا، لأحفادنا، لأولادنا، الله أعلم، هذا غيب لا نتنبأ به، لا نحدث به. لكن العاقبة للحق، ومعنى هذا الكلام يوم نصير أمة حق وأهل حق، نفهم الحق ونصدر ونفرغ عن الحق أيها الإخوة، ونخضع للحق مهما كانت التكلفة والثمن. أنا أقول لكم اسمعوا عن تاريخ إسرائيل يوما، سينتهي كل شيء بإذن الله تعالى وبسرعة. إسرائيل تنتحر، أنا أقول، هم الآن طبعا يسجلون هذه الخطبة وأكيد ستصل، أنا أقول لهم رأيي أنا، إذا كان رأيي له وزن عند أمثالكم، أنتم والله العظيم ربي الذي أؤمن به وتكفرون به، أنتم تنتحرون، هذه الدويلة تنتحر، هذه الأمة الإسرائيلية تنتحر، أقسم بالله أنتم تعجلون في نهايتكم، تنتحرون، المستقبل ليس لكم. وإلى الآن أنا لم أقرأ عن دويلة أيها الإخوة تتصرف بحماقة حقيقة وصلف وكبرياء وغطرسة مثل هذه الدول المسمى بإسرائيل، غطرسة غريبة. طبعا الآن هم يعرفون برضو التكنيك السليم، أصدروا أوامر رسمية ممنوع لأي شخصية سياسية دبلوماسية حتى صحفية، ممنوع في إسرائيل أن تتكلم أو تعلق أو تتعاطى مع موضوع تقرير جولدستين، انتهى. ليموت هذا إيه؟ طبعا. ولذلك نقول لجماعة عباس ما شاء الله، وإلى أن يأتي مارس المقبل يكون العالم كله قد نسي إيه؟ هذه القضية. طبعا أنتم ما شاء الله وصيتم تماما بوساطة إسرائيل، إسرائيل قالت اسكتوا عن الموضوع، لا تتكلموا عن جولدستين، وعباس قال نفس الشيء، إلى مارس لا تتكلموا، علقنا سسبنشن، علقنا الكلام، علقوا خلاص، هذا بتقول إسرائيل ممتاز أحسن خدمة. لكن أنا أقول إسرائيل تتصرف بصلف، إنها تنتحر، لا مستقبل لإسرائيل في هذه المنطقة أيها الإخوة، بمثل هذا المنطق، بمثل هذا المنطق الذي هي تصدر عن إسرائيل، والله العظيم لا مستقبل. قد تعيش 20، 30، 50، 100 سنة أخرى، لكن ستزول بهذا المنطق، ستزول حتما. لا تريد يا أخي، لا تريد أن تعترف بشيء، ولا أن ترد شيئا، ولا أن تتواضع بالاعتراف بشيء. مش هيك وبس، الآن كل أهل قطاع غزة واتصلوا بهم يحدثون المساكين وهم متخوفون جدا من حرب قادمة عليهم، ربما تكون بعد أي شهر أو أقل من شهر قبل نهاية العام. ما رأيكم؟ هل تفعله إسرائيل في ظل هذه الظروف وفي ظل ما شاء الله تعليق التصويت على جولدستين جماعة عباس؟ أي طبعا ممكن تفعلها، لماذا لا؟ فعلتها ونجت بنا نحن الذين أعطيناها طوق النجاة، لماذا لا تفعلها مرة أخرى؟ وسيضج العالم والعرب نفس الشيء، وبعض المقالات ضد السامية وينتهي كل شيء، ويطلع تقرير آخر ويجهض بنفس الطريقة. ما هذا؟ ما هذا؟ إيش الوضع الذي نعيشه؟ لأننا أمة من عبيد. أنا أقول لكم جذر المشكلة، نحن أمة من عبيد، كيف تطالب عبيدا أيها الإخوة أن يحرروا إيه؟ مستعمرين محتلين أمثالنا، صعب جدا. الكل في الهم شرقه، كلنا في الهم فلسطين، كلنا صدقوني. ربما يكون حتى وضع الفلسطينيين أيها الإخوة من بعض الزوايا خيرا من وضع بعض العرب تحت حكامي، ما رأيكم؟ نحكي الحقائق كمان، في جذر حقيقي للمشكلة، لابد أن يعالج هذا الجذر، لابد أن نفضي إلى التناقض الأصلي الذي ولد كل هذه التناقضات. على كل حال نعود إلى لعبة الدين، البقبقة الدينية هذه أيها الإخوة. عشرات الملايين من السنة في مصر والعراق والشام، عشرات الملايين كل سنة، على فكرة لا يتوقفون، مواكب متصلة، عشرات الملايين طبعا في المجموع من الشيعة في العراق وإيران، خاصة في العراق، يهرعون إلى إيه؟ إلى أحبائهم، إلى مقدسيهم، إلى أوليائهم، إلى سيدي فلان وسيدي علان، الإمام فلان والإمام علان، عشرات الملايين. بعض الناس يقام بدراسة راح تجسس، طبعا يطلبون نفس الأشياء، يطلبون الأمن والاستقرار ووقف إيه؟ ما يروع، يطلبون، الرجل يطلب زوجة وولدا وأبناء، عفوا زوجة وأبناء، وهي تطلب زوجة وأولادا، تسمح أكثر مع الإناث، يطلبون الطعام والشراب، أن يلحسوا المن والسلوى والعسل والسمن أيها الإخوة، يطلبون هذا المساكين، يطلبون أن ينجح أولادهم في دراستهم، لأن التكلفة أصبحت عالية جدا، دروس خصوصية، ما في إمكانية للنجاح، ما عندنا هذه الأموال، يطلبون هذه الأشياء المساكين، يطلبون أن تتغير حياتهم كلها بين عشية وضحاها بالالتجاء إلى سيدي فلان وسيدي علان. الذبح متواصل، التفجير متواصل، الخيبة متواصلة، الرسوب متواصل، الجوع متواصل، الأمراض متواصلة، الموت متواصل. لم يفعل هؤلاء شيئا، أنا أقول لكم لم يفعلوا شيئا، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لو ذهبنا إلى الله وتعلمنا كيف تكون علاقتنا بالله من غير كذب، من غير كلام، من غير خطابة، من غير تظاهر ورياء وتباكي، بالله مباشرة، كنا سنذهب إلى واحد ونتوحد عند واحد، صح؟ لكن إذا أصررنا أن نذهب إلى الأولياء والسادة والعمة سنذهب إلى المئات، لأن سيد فلان هذا غير سيدي أنا، هو من جماعة عبد القادر، من جماعة إيه؟ الشيخ الشاذلي، ماليش علاقة بي يا حبيبي، لكم دينكم ولي دين، أنا من جماعة البدوي، لا أنا من جماعة المرسي يا بابا، ولذلك سنذهب إلى الآلاف، انتبهوا، تفرقنا. ذهاب هؤلاء إلى هؤلاء يؤكد أن هذا ليس من الدين الحقيقي، هذا تغييب للدين، لجوهر الدين، توثين، توثين للدين. طبعا أمثال هذه السيول الجارفة عشرات الملايين تذهب كالسكرانة أيها الإخوة، كالمسحورة، تتقاضى، تستجدي مستقبلها، تستجدي سعادتها، حين يبرز لهم من يقول لهم طيب أنا المهدي الموعود، وأقسم بالله، ويقسم أعظم الأقسام، ليس عنده إلا الأقسام والأحلاف والأيمان، أنا وكل من خالفني سيجعل عليه الصغار والشنعان والعار في الدنيا والآخرة، سيدخل جهنم. طب ما فعلها قبل كل المهادي، كل المهديين، كل المهدي فعلوا هذا، مهدي السودان قال: من لم يقر بمهديتي كافر حلال الدم، كافر حلال الدم، استحل دمه. هتقولي بس خاتل جوردون ما يعنينيش، هذا سياسة ومشاكل ثانية. قال لكن هذا لعب بالدين. والمهدي كثيرون، من مهدي العباسيين إلى مهدي الأمويين إلى مهدي الكيسانيين محمد بن حنفية إلى مهدي الهند الكذاب إلى مهدي مئات المهادي أيضا في مصر وغير مصر، والآن في العراق طبعا في نائب المهدي طبعا هذا في البصرة، هذا مختلف شيزوفرينيك. ما الذي يحصل؟ ولماذا مئات الآلاف يصدقون هؤلاء ولهم مواقع الإنترنت يصدقون هؤلاء يهرعون؟ واستمعنا إلى نائب المهدي في البصرة شيزوفرينيك، أنا أؤكد لكم ذلك، أستطيع أن أبرهن هذا في كلام طويل جدا. واستمعنا وقرأنا إلى مهدي اليمن ناصر محمد اليماني شيزوفرينيك أو نصاب. هؤلاء انتبهوا، إما أن يكونوا نصابين دجالين يريدون تغول أموال الناس وربما يريدون مجدا معنويا رمزيا لهم، أو أن يكونوا مرضى معلولون نفسيا وعقليا أيها الإخوة، في مرض اسمه ميجالومينيا أو ماكرومينيا، اسمه ميجالو أو ماكرومينيا، جنون العظمة، يعتقد نفسه أيها الإخوة أنه مخلص العالم أو مخلص أمته أو نبي من الأنبياء الجدد بمعنى جديد للنبوة، أو حتى استغفر العظيم يعتقد نفسه رب من الأرباب، بل في حالات يعتقد نفسه رب الأرباب وإله الآلهة. طب معه رب الأرباب عدة مرات تجسد، مرة في شكل المسيح ومرة في شكل راما كريشنا ومرة في شكل كريشنا، يتجسد في شكل حتى هذا مرض هذا يعالج. وتقرؤون طبعا ما يحزنني أن بعض الناس فتنوا بهؤلاء وأجوا يستغيثون بي والمستغاث هو الله، أنقذنا مصيبة اقتنعنا لم يبق بيننا وبينه إلا البيعة سنذهب نبايع ناصر محمد اليماني. ودخلت على الموقع دقائق تكشف للأمر، الرجل غير طبيعي والأرجح أنه ليس نصابا لكن مختل عقليا. اقرأ بيانا واحدا، سأفعل هذا غدا إن شاء الله، سأناقش عددا من بياناته وعددا ما شاء الله من مشتملات مهديته. طب كويس، المهدي الآن لو قلت لكم سيبعث المهدي، ما الذي نعقده على بعثة المهدي؟ أول شيء وأكبر شيء وآخر شيء لا نريد سواه أن يوحد هذه الأمة، أن يقيم لها مجدها عمود دينها وعزتها، أن يحيلها أمة محترمة بين الأمم، حتى مش الأمة رقم واحد، أمة محترمة يا أخي لا احترامها، دماؤها أشلاؤها قضاياها لا احترامها، ما في احترام لأي شيء فيها على فكرة، لا المقدسات لا دماء ولا شيء فينا محترم عند العالم، انتبهوا هذا الواقع. لا هذا تعرفون بماذا جاء؟ جاء بنبأ ذي القرنين، سيقول لنا من هو ذو القرنين الحقيقي. ما شاء الله، وحتنصلح الأمة معناها إذا عرفنا بلغة. ما بدناش نعرف، حنعيش نموت من غير ما نعرف من هو ذو القرنين، مش حيتغير شيء. لا جاءنا بنبأ إيش؟ الكوكب العاشر، إكس بلانيت، إكس بلانيت هذا الكوكب العاشر، قال سقر هذا سأصليه سقر، تفسير جديد نقول له غيرك سبقك بها يا عكاشة العرب، يا عكاشة المهادي الكذابين الممرورين. الكنيسة البروتستانتية في أمريكا من أكثر من 13 سنة تتكلم ليل نهار عن كوكب النار، عن إكس بلانيت، وتحذر، واهتبلتها فرصة تقلدهم أنت وتكذب علينا قاعد. أنت مهدي الإنترنت يا حبيبي، عرفناك في لحظة واحدة أقسم بالله. جاءنا بنبأ قال أصحاب الكهف، من هم أصحاب الكهف؟ وقال عدتهم طلعوا ثلاثة، ما طلعوا سبعة وثمانهم كلبهم، قال طلع ثلاثة وعنده، قال مايش حنعرفهم، ما بديش أعرفهم، ما عنديش أي غرام أن أعرف من هم أصحاب الكهف ولا وين مدفونين، ولا هذا يزيد ولا ينقص ولا يقدم ولا يوقف، عارفين بالعكس أحسن ألا نعرفهم بالله العظيم، لو عرفناهم حقا ويقينا سيعبدون من دون الله أيضا، حتصبح المرأة حيني حيزيد قائمة الأولياء والعمة كمان ثمانية، ويمكن كلبهم كمان معهم بإذن الله. لأنه حدث في التاريخ، وحدثتكم مرة وقت بهذا فعلا عن حالات، وذكرت هذا مفصلا بالمصادر العلمية، أبعرة بعران عبدت من دون الله، حالة واحدة فقط نجيبها، واحد ما بقول مصطول بس شاطر برضو فهلوي، طريقة بعض هؤلاء الفهلويين يركب على حمار، مات الحمار انتكب، كل مصدر رزقي حماره، وإيش أعمل إيش أعمل، نشحذ ثمن ومش عارف، بعدين قال لك لا، راح دفن وقعد يبكي عليه، جاء من يسأله على ماذا تبكي، خجل يقول أبكي على حماري، قال له على سيدي فلان، سيدك مين؟ قال له سيدي الشيخ فلان الفلاني، هذا شيخ الأولياء كان، هذا قطب الزمان، هذا غوث الأوان، ما في زيه، هذا أوتي مقام التصريف في الأكوان عند الشيعة وعند السنة الصوفية أيضا، هناك أئمة وأولياء عندهم مقام التصرف في الأكوان، يتحكمون في ذرات الكون، أقسم بالله كذب، أقسم بالله هذا إلحاد في الله وصفاته، والله الذي له محمد يتصرف في الأكوان يا أخي، إيش هذا يا أخي، من قال هذا يا أخي؟ أنا أصدق القرآن وحده، جننونا. أنا أكاد أشعر بشعور غريب يا جماعة. لماذا؟ لماذا يحدث هذا؟ رحمة الله على إيه؟ على حبيبنا، على سائر هذه الأمة، على شريعتي، الذي قال: من يقرأ التاريخ بدقة يضح له أنه ما من دين حصل تفاوت بين أصله وبين مصدره وبين حقيقته وبين ما صار إليه كالإسلام. موسخ هذا الإسلام باسم المسلمين أنفسهم سنة وشيعة، عرفاء قال لك، صوفية أهل الله يتصرفون في الأكوان، يلحنون أحد الأولياء سيدي محمد شمس الدين الحنفي جلس في مجلس عزاء، وجاء الشيخ سيدي علي بن وفا قدس الله إيه أسرارهما، وبعدين قال الشيخ علي بن وفا: يا شيخ شمس الدين، ما رأيك بمن الكون كله كالرحى في يده يديره متى شاء مع رب تخلله عن الربوبية، لا تأخذه سنة ولا نوم، أعطاه لواحد آخر لا تأخذه سنة ولا نوم. ما هذا؟ ما هذا؟ لماذا نصدق هذا؟ لأنه لا عقول لنا، أخذت عقولنا، سحبنا من عقولنا يا جماعة، سحبنا من ديننا. لو عندنا دين حقيقي مع الله لن نصدق هذا، لو عندنا علاقة مع الله حقيقية لن نصدق هذا، يديرها كيف شاء. فرد عليه الشيخ شمس الدين محمد الحنفي قال له: فما رأيك بمن لو شاء أن يقفها وقفها في الساعة؟ قال له: سلمها له إذن. على كل حال، فالآن هذا المهدي جاءنا إيش؟ جاءنا أيضا بأصحاب الكهف. فنعود إلى قصة أكرمكم الله الحمار. فقال سيدي فلان هذا متصرف بالأكوان، هذا قطب راح الزمان، هذا هذا هذا. قال: أنا أبكي معه، يا سيدي اللهم أغثني بسيدي وأعطني بسيدي. قال: هيا. تكاثر الناس، أقاموا عليه ضريحا، أقاموا قبة أيها الإخوة، وصارت تنذر النذور وتذبح الذبائح وتقرب الخرابين ويتقرب بالأموال السائل النقدية أيضا. واغتنى الرجل صاحب الحمار، وبعد زمن قيل على فراش موته تأثم الرجل: لا بد أن أعترف لكم بحقيقة سيدي، لا سيدي ولا ما يحزنون، إن هو إلا حمار، أمة عبدت الحمار مع الله ومن دون الله. نسأل الله أن ينقذنا من أنفسنا. يا جماعة، يا جماعة، كونوا رجالا وكونوا نساء، كونوا بشرا، لكم عقول، لكم قرار، لكم استقلالية. أنا ما عدت والله العظيم حتى في هذه الدورة التي أعيشها من حياتنا أكبر همي صار أن أمحض ديني ربي. كل شيء ممكن نخسره، خسرنا كل شيء، ويبدو أننا سنخسر الأشياء الكثيرة، على الأقل لا نخسر ديننا. تعرفوا لماذا؟ إذا اعتصمنا بهذا الدين وبهذه الطريقة الصحيحة، أقسم بالله ستبدأ الأوضاع في التصحح، ستتصحح واحدة واحدة بإذن الله تعالى. انظروا إلى آخر سياق بني إسرائيل، سورة الإسراء، ماذا قال الله تعالى؟ بماذا قدموه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كأن الله يقول في حرب إسرائيل عليكم وحرب الصهيونية ومن وراءها عليكم نجاتكم في أن تعتقدوا بالكتاب، تجعلوه إمامكم وتخلوه أمامكم، لا تتخلوا عنه، لكن افهموه جيدا، لا تكذبوا عليه، لا تقدموا بين يديه، لا تقولوه ما لم يقل، خذوه كما هو، تعلموا من مائدته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم عد بنا إليك عودا حميدا، واكشف الغمة، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ شبابنا وشوابنا، رجالنا ونساءنا، واحفظ أرضنا ومقدساتنا وترابنا، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ المسجد الأقصى السليب المأسور في أيدي الصهاينة المجرمين يا رب العالمين، اللهم لا تجعل لهم عليه سلطانا ولا في إفساده يدا، بقدرتك فإنهم لا يعجزونك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.